رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم لمن كثير. أما بعد فما زال حديثنا موصولا بشرح النظم الحبيري في علوم القرآن وأصول التفسير، وما زلنا مع باب أسباب النزول. قال الشيخ حفظه الله: فالأول البعثي قال مسند، وغيره يقول ليس يسند، بعكس ما لو بين النزول وحقق الأسباب والفصول، فكلهم يقول ذاك مسند، حكاهما المميري المسدد. وما يخص تابعا فقالوا بأن يصح مسندا مقال، وأن يكون من ذوي التفسير بأخذه عن صحبة البشير، أو يعتضد بآخر أو مثله، حكى السيوطي هكذا بنقله. تقدم معنا في الدرس الماضي أن أهل العلم مختلفون في قول الصحابي نزلت الآية في كذا، ومذهب البخاري أنه مسند، ومذهب غيره أنه ليس بمسند. ومن أهل العلم من قال انظروا إلى القرائن، فإن جاء من القرائن ما يدل على كونه مسندا فيكون مسندا، وإلا فيقال إن ذلك من قبيل التفسير. وأما البخاري فإنه يراه مسندا بإطلاق، واستدلوا على ذلك بأن البخاري إذا ذكر نزلت آية كذا في كذا أورد ذلك بالسند، وهذا يعني أنه على شرط إمام البخاري. ولذا يقول أهل العلم إن المعلقات التي في البخاري ليست على شرطه، لأن البخاري يذكرها بلا إسناد، وأما إذا ذكر الشيء بإسناده فإنه بذلك يعني أن هذا على شرطه الذي اشترطه في كتابه الصحيح. كلام واضح؟ طيب. قلنا إذا كان السبب صحيحا والآخر صحيحا، يعني إذا تعددت الأسباب، فينظر في الصريح وغير الصريح، فيقدم الصريح على غير الصريح. وإذا كانت الأسباب كلها صريحة فإن تقارب الزمان فيقال إن الأسباب تعددت والنازل واحد، وإن قيل إن الزمان بعيد ولم يمكن الجمع فيقال إن الآية قد تكرر نزولها على قول، أو يقال بالترجيح، أو يقال بالترجيح. ومن الأمثلة على ذلك آيتان: آية ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فورد ما يدل على أنها كانت في المدينة، حديث ابن مسعود ورد ما يدل على أنها كانت في مكة. فمن أهل العلم من قدم رواية على رواية، وقدم رواية البخاري على غيره، ومن أهل العلم من جمع بالتكرر النازل، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر مزيد جواب، قال له ما الروح وقد أجيب من قبل قل الروح من أمر ربي، فانتظر في المدينة أن يأتيه جواب جديد، فأتاه نفس الجواب، فأتاه نفس الجواب. ومنهم من يرجح رواية على رواية، فهذان مذهبان لأهل العلم. طيب، هناك مسائل أيضا تتعلق بذلك، وهي: هل يمكن أن تتعدد الآيات بسبب واحد؟ يعني يكون هناك سبب واحد تنزل فيه أكثر من آية، ليست آية واحدة إنما تنزل فيه أكثر من آية. هذا بعض العلماء أنكر وبعض العلماء أثبت. يبقى المسألة التي معنا: هل يمكن تعدد النازل مع اتحاد السبب؟ هل يمكن تعدد النازل مع اتحاد السبب؟ نقول بعض أهل العلم نفى ذلك وبعضهم أثبته. والذين أثبتوه مثلوا له بمثال، وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا تغزو النساء، فأنزل الله قوله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. قال الترمذي: قال مجاهد: فأنزل فيها إن المسلمين والمسلمات، فأنزل فيها إن المسلمين والمسلمات. وعند الترمذي عنها، وعند الترمذي عنها أي عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة. قالت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة. فأنزل الله قوله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فأنزل الله قوله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله. وأخرج الحافظ عن أم سلمة أيضا قالت يا رسول الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء. وأخرج الحاكم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء. فأنزل الله قوله إن المسلمين والمسلمات. وأنزل أني لا أضيع عمل عامل منكم. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. فهذا يذكره بعض العلماء كمثال لما تعدد فيه النازل والسبب واحد. السبب إيه؟ ما السبب في ذلك؟ أن الرجال لهم ذكر والنساء ليس لهم ذكر. تكرر السؤال فنزل قول الله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ونزل قوله للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ونزل قوله إن المسلمين والمسلمات. فبعض العلماء يقول هذه الآيات الثلاث نزلت بسبب واحد، وهذا السبب هو ذكر الرجال في القرآن دون ذكر النساء. وبعض العلماء يقول السبب مختلف، هذا كان في الهجرة، هذا في القسمة، هذا في غير ذلك. فالأسباب متفاوتة، ومنهم من ضعف الرواية، فعلى ثبوتها يقال بذلك. واضح كلام. هذا أشهر مثال أو من أشهر الأمثلة التي تذكر في المسألة التي نحن بطلبها. وأما المسألة الأخرى وهي المسألة العكسية لهذه المسألة وهي المشهورة، أن يتعدد السبب والنازل واحد، يكون هناك أكثر من سبب والنازل واحد. هذا تحدثنا عنه في أثناء الكلام، أننا قلنا إذا تعددت الأسباب ننظر للصريحة، وإذا أمكن أن يقال إن الآية لها أكثر من سبب فلا مانع. إذن هذا وجود، هذا وجود، وله عدة أمثلة. من ذلك قول الله جل وعلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. فهذه الآية ورد أن سببها شرب النبي صلى الله عليه وسلم أو حلف النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشرب العسل، عدم قربانه العسل، حينما قال له بعض أزواجه أكلت المغافير. وورد أن سبب ذلك إتيانه ماريا، إتيانه ماريا حلف ألا يقربها أيضا. هذا السبب وهذا السبب والنازل واحد. إذا تعدد السبب والنازل واحد. وأيضا مما يذكر في ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. فقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم ورد أن سبب نزوله سؤال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حينما مرض وعاده الرسول وسأله عن الميراث، فأنزل الله قوله يوصيكم الله في أولادكم. وورد أن ذلك في شأن بنتي سعد بن عبادة رضي الله عنه، أو سعد بن الربيع رضي الله عنه. فورد أن هذا في جابر وورد في غيره، والسببان صحيحان. هذا يعني أن السبب قد يتعدد والنازل واحد، والنازل واحد. وكذلك قد نمثل أيضا بقول الله تعالى في آيات اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. نعم، إن سألوا عن الميراث فعند الله قول يصيب الله في أولادكم. وورد أنه عند الله يستفتونك قل له يصيب في الثلاث. ورد هذا ورد هذا. من؟ لكن هو ورد أنه في الحديث الثابت في صحيح البخاري أيضا أنه سأل وسلم عن ذلك: فأنزل الله آية الميراث يصيب الله في أولادكم. واضح السلام، لأن الآية عامة فيها ما يتعلق بالأولاد، وفيها ما يتعلق كذلك بالأب، وما يتعلق كذلك بالأم، وما يتعلق بالإخوة، وقد كان له أخوان رضي الله، وكذلك ورد في سعد بن ربيعة رضي الله، كذلك في آيات اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. ورد أنها نزلت في عويمر العجلاني بسبب عويمر العجلاني، وورد أنها نزلت بسبب هلال ابن أمية رضي الله عنه. فإن قلنا إن السببين صريحان فيقال لا مانع من تعدد السبب والنازل واحد، من تعدد السبب والنازل واحد. كلام واضح يا إخوة؟ يبقى الآن عندي أكثر من مثال لما تعددت أسبابه والنازل في ذلك واحد. يبقى الآن نخلص من هذا إن القاعدة عندنا ماذا؟ إذا وردت عدة روايات كأسباب للنزول ننظر إلى الصحيح منها وغير الصحيح، أما الصحيح فنأخذ به ونترك غير الصحيح. إذا تعددت أسباب النزول، هذه قدم الصحيح على غيره، ثم يقدم الصحيح الصريح على غيره، أي على غير الصريح، ثم إن تقارب الزمان قيل بتعدد الأسباب مع اتحاد النازل، وإن تباعد الزمان فالعلماء على قولين، منهم من يقول يرجح يصار إلى الترجيح، ومنهم من يقول لا مانع بأن يقال إن الآية قد تكرر نزولها، إن الآية قد تكرر نزولها. ومن أشهر الأمثلة لذلك آية ويسألونك عن الروح، وآية صدر سورة أو آيات صدر سورة في الروم. الله كلام واضح. إذا بعد الزمان وكانت الأسباب صحيحة صريحة فيصار لأحد أمرين: إما إلى الترجيح، وإما إلى القول بأن النازل قد تكرر، بأن النازل قد تكرر. طيب، قال حكاهما، يعني آخر الكلام الماضي تقدمهم يقول ذاك مسند، حكاهما النميري المسدد. مضى معنا أن المراد بالنميري هنا من؟ شيخ الإسلام رحمه الله، وقد ذكرنا كلامه بالمصر. المسدد يعني يثني عليه لأنه مسدد في آرائه وفي أقواله رحمه الله. وفي الحقيقة من تتبع أقوال شيخ الإسلام وجد أكثرها كذلك رحمه الله، فهو مسدد في العلوم التي تناولها وفي الأقوال التي قالها في الجملة رحمه الله ورحمة الله. ثم قال: وما يخص تابعا. فقالوا، قلنا إن بعض النسخ موجود فيها وما يخص تابعا وهذا خطأ، والصواب وما يخص تابعا. فقالوا: بأن يصح مسندا مقال، وأن يكون من ذوي التفسير بأخذه عن صحبة البشير، أو يعتضد بآخر أو مثله، حكى السيوطي هكذا بنقله. وما يخص تابعا فقالوا: تقدم الحديث فيما إذا كان راوي سبب النزول صحابيا من الصحابة. إذا قال الصحابي نزلت الآية في كذا، عرفنا الخلاف الذي فيه، وماذا قال البخاري وماذا قال غيره، وكيف جمع أهل العلم. فإذا قال التابعي ذلك، يعني إذا قال مجاهد مثلا نزلت الآية في كذا، مثل المثال السابق قريبا، لما قال مجاهد قال مجاهد ونزلت في ذلك أني لا أضيع عمل عامله بالإنسان ذكرنا الآن في حديث أم سلمة رضي الله عنه. فإذا قال مجاهد نزلت الآية في كذا، أو قال عكرمة نزلت الآية في كذا، أو قال سعيد بن جبير نزلت الآية في كذا، فهل هذا يقبل منه؟ تقدم معنا أن سبب النزول الأصل فيه أن يكون من قبيل السماء، وأنه إنما يكون ممن عاصر التنزيل وشهد، لأنه يحكي واقعة قد حدثت، وهذا لا يكون إلا لمن شهد هذه الواقعة أو أخبر عنها. فإذا كان المخبر له بذلك هو الصحابي فلا إشكال، لكنه أسقط الواسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فما الحكم؟ قال وما يخص تابعا فقال، يعني الذي يخص تابعا، وما المراد بالتابع؟ اللاقي للصحيح للصاحب، من لقي الصحابة رضي الله عنه مؤمنا ومات على ذلك فهو تابعي، وقد تقدم شرح ذلك في مقدمة الماضي، ونحن نتحدث عن ذكر التابعي في الماضي. وما يخص تابعا فقال بأن يصح مسندا مقال، اشترطوا شروطا لقبول رواية التابعي إذا قال نزلت الآية في كذا، يعني النقطة التي نبحثها الآن، ما حكم قول التابعي نزلت الآية في كذا، أو ما حكم ذكر التابعي سبب النزول، أنزل الله آية كذا في كذا، أو فنزلت الآية، قل هكذا التابعي، كما قلت مجاهد سعيد بن جبير ممن عرفوا بهذا الشأن، بأن يصح مسندا مقال، أولا صحة السند إليه، يبقى اشترط بعضهم في صحة قبول رواية التابعي في باب أسباب النزول أن يصح الإسناد إليه، بأن يصح مسندا مقال، يعني أن يأتي السند إليه ويكون السند سالما من العلل وسالما من الضعف، اتصال السند. إذا إذا قال قائل قال مجاهد نزلت الآية في كذا، ما نكتفي، هناك كتب تذكر الروايات بدون أسانيد كما يفعل ابن كثير في الغالب مثلا وغيره من أهل العلم، وهناك من يذكرها بالأسانيد، فما يصح لك أن تقول قال مجاهد نزلت الآية في كذا، لا، لابد أن تنظر في السند إلى مجاهد، في السند إلى سعيد، في السند إلى عكرمة، وهكذا. النظر في السند أول شرط، صحة الإسناد إلى ذلك التابعي بأن يصح مسندا مقال، وأن يكون من ذوي التفسير، وأن يكون من ذوي التفسير أي من أهل التفسير من المتخصصين في التفسير. لذلك لما مثلت بأئمة أعلام كمجاهد وسعيد، فسعيد بن جبير رحمه الله قالوا عند وفاته ما مات سعيد إلا والناس كلهم في حاجة إلى تعلم التفسير على يديه، ومجاهد قرأ القرآن على ابن عباس عدة مرات، ورد أنه قرأ القرآن عليه 3 مرات، ورد غير ذلك، يستوقفه عند كل آية يسأله عنها فيجيبه رضي الله عنه. فإذا المجاهد إمام في التفسير، كذلك عكرمة وغيرهما من أهل العلم، عكرمة كان يقيده ابن عباس، يقيده يكبله في قيود الحديث حتى يحفظ القرآن وحتى يتعلم العلم، يعني علم بالإجبار، هذا لا شك على يد ابن عباس الحفر أنه سيستفيد كثيرا. فقوله أن يكون من ذوي التفسير يعني أن يكون من المتخصصين في التفسير، فما تأتي برواية عن تابع غير معروف وتقول أن يذكر سبب النزول، لابد أن يكون ممن عنوا بعلم التفسير. إذا الشرط الثاني أن يكون له عناية بهذا العلم، أعني علم التفسير، وأن يكون من ذوي التفسير بأخذه عن صحبة البشير، وأيضا حينما نقول أن يكون من ذوي التفسير نزيد والنقل، يعني لا يتفرد بآرائه إنما يروي ذلك عن الصحابة، يعني معروف بالأخذ عن الصحابة. تعرفون أن المدارس المشهورة 3 وقتها، مدرسة مكة ومدرسة المدينة ومدرسة العراق أو البصرة والكوفة، كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا حينما نتعرف بأشهر المفسرين من الصحابة ومن التابعين رضي الله عنهم. فإذا هذا يكون من الصح من التابعين الذين تعلموا العلم من الصحابة، هو عنده من الملكة التفسيرية وينقل عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعتضد بآخر أو مثله، حكى السيوطي هكذا بنقله، أو يعتضد يأتي معطل له ما نسميه باب المتابعات، كما هو معروف في المصطلح باب الاعتبار الذي يشمل الشواهد والمتابعات. شواهد ومتابعات، بمعنى انه لا يتفرد بهذا القول، انما ياتي له متابع اخر او ياتي له شاهد اخر او يعتضد باخر او مثله، اما ان يكون هذا المعطل من نفس الطريق يعني جاء عن اكثر، او ان جاءت في قصه اخرى وفي روايه اخرى عن تابعي اخر، او روايه اخرى مرسله، او يعتضد باخر او مثله، حكى السيوطي هكذا بنقله. وقوله حكى السيوطي هكذا بنقله يعني ان الشيخ صعودا حفظه الله انما اخذ هذه الشروط من كلام السيوطي في كتابه الاتقان، وهذا نص كلامه في الاتقان. فقال السيوطي في الاتقان: ما تقدم انه من قبيل المسند من الصحابي اذا وقع من تابعي، يقول هكذا السيوطي: ما تقدم انه من قبيل المسند عن الصحابي اذا وقع من تابعي فهو مرفوع. يعني السيوطي يقول هذا الذي تكلمنا عنه اذا كان مرفوعا على الى الصحابي الى الرسول، اذا كان عن الصحابي الى الرسول او الصحابي قد نزل، لان الصحابي عاين النزول، فاذا كان عن تابعي يقول السيوطي فهو مرفوع ايضا لكنه مرسل، فهو مرفوع ايضا لكنه مرسل. من يفسر لنا هذه العبارة؟ هو مرفوع لكنه مرسل. هل ممكن يكون مرفوع مرسل؟ ممكن ولا مش ممكن؟ وما ذكرش الصحابة ولا ذكر الرسول. تفضل. لا، لو كان كده كان يقول موقوف. اما لو الصحابي موقوف ليس موقوعا. لا، كيف مرسل لحق مراه؟ ما ورد. لكن الان احنا نقول، قلنا من قبل ان اسباب النزول هذه الامور وقعت على عهد الرسول او لا وقعت. اذا هو حينما يقول حدث كذا وكذا وانزل الله كذا، كأنه يقول قال رسول الله، صح ولا لا؟ يعني أنس في التابعي يقول حدث كذا وكذا أيام الرسول، كأنه يحكي هذا عن الرسول مباشرة، لأنه يحكي واقعا وقع في أيام الرسول، كأنه يقول قال الرسول. طيب ماذا تقولون إذا قال التابعي قال رسول الله؟ يسميه مرسل، وأيضا مرفوع لأنه رفعه للرسول. إذا هو إن لم يرفعه للرسول نبضا إلا أنه رفعه له في حقيقة الأمر، لأنه رفعه إلى زمان كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمت الوضع؟ فقول السيوطي هنا إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضا لكنه مرسل، مرفوع لأنه يحكي شيئا كان في عصر النبوة. ولذلك نحن اشترطنا في أسباب النزول، قلنا إن سبب النزول ما نزل بشأنه القرآن في وقت نزول الوحي، ولذلك قلنا هل قصص القرآن يدخل في أسباب النزول؟ فصلنا وقلنا متى تدخل أو متى يدخل قصص القرآن في أسباب النزول ومتى لا يدخل. كلام واضح؟ إذا هو مرسل وفي نفس الوقت مرفوع، قال فهو مرسل أيضا لكنه مرسل. طب المرسل ضعيف ولا صحيح؟ المرجح عند أهل العلم عند المحدثين أن المرسل ضعيف، أن المرسل ضعيف. طيب ماذا نصنع في هذا؟ قال فقد يقبل، فقد يقبل إذا صح السند إليه وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة. شو الكلام؟ كلام الشيخ هنا يقول إيه؟ وما يخص تابعا فقال بأن يصح مسندا مقالا، تساوي كلمة فقد يقبل إذا صح السند إليه، وقوله أن يكون من ذوي التفسير لأخذه عن صحبة البشير تساوي قوله وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة. هنا قيد أنه أخذ عن الصحابة، إذا هذا أخذه من من؟ من الصحابة. هو أخذه من السيوطي، لكن أنا أقصد أن هذا التابعي أخذه من من؟ من الصحابة، ولا شك، لأنه ما يسوغ لتابعي أن يحكي واقعا وقع في عهد الرسول ولم يشهد ذلك الواقع إلا إذا أخذه بواسطة، والواسطة التي سيأخذها إنما تكون بواسطة من؟ الصحابة. قال كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير أو اعتبر ذقل أو، يعني لم يجعل هذا شرطا زائدا إنما جعله بديلا فقال أو. فقد نقول إن أو هنا بمعنى الواو، لكن الشيخ اختار عن الشيخ سعودة أنها على بابها، لذلك قال أو يعتبر لآخر أو مثله، ولم يقل ويعتبر، يعني هذا يا ذلك. إما من كل مشهور بالأخذ عن الصحابة وإنه عالم من علماء التشريح أو تابعي وله شاهد آخر، تابعي وتابعي ليس في الشهرة بذلك. قال أو يعتبر بآخر أو مثله، قال الشيخ أو اعتبر بمرسل آخر ونحو ذلك، يعني جاء الآن مرسل مجاهد ومرسل عكرمة في سبب النزول نقبلهما ولا لا؟ نقبلهم، نقول مرسل عكرمة ومرسل مجاهد مع بعض يتقويان، فهذا سبب من أسباب النزول ويصح بذلك السبب بفضل الله جل وعلا. كلام واضح، هذا ما يذكره أهل العلم في ذلك، وأن يكون من ذوي التفسير بأخذه عن صحبة البشير أو يعتبر بآخر أو مثله، حكى السيوطي هكذا بنقله. وأما السيوطي فقد تقدمت ترجمته قبل ذلك في أثناء الدروس السابقة. بقي لنا لا عنده انها ليست بمعنى الواو، لكن عند بعض المحدثين هي بمعنى الواو، ان لابد ان يجتمع هذا وذاك، انه حتى لو كان من ائمه التفسير وكان ياخذ عن الصحابه لكنه مرسل يقال هو ضعيف ايضا، لكنه يكتفي بذلك، يقول هذا وحده يكفي في قبول ذلك. طيب بقي معنا مما يتعلق بهذا الباب، باب اسباب النزول، مسالتان. اما الاولى فهي فوائد أسباب النزول، وأما الثانية فهي القاعدة المشهورة المعروفة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أما المسألة التي هي القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهل هذه القاعدة كذلك؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أولا ما معنى القاعدة؟ القاعدة معناها إذا وردت آية وكان لها سبب نزول في شخص فإن هذه الآية ليست خاصة بهذا الشخص، وإنما هي تعمه غيره، تعم هذا الشخص وغيره. فالآية كما أنه يندرج تحتها أي هذا الشخص النازل فيه تلك الآية، فكذلك غيره يندرج تحت حكم الآية، يندرج تحت حكمه. وهذا يعني أن من نزلت فيه الآية داخل ولا شك، كما تقدم أن من نزلت فيه الآية فهو داخل قطعا على سبيل القطع واليقين، ولذلك لا يصح أن تخرج سبب النزول من مفهوم الآية، تكون الآية نزلت في شأن كذا في شأن موضوع معين وتقول هذا الموضوع لا تدل عليه الآية، كيف ذلك؟ والآية إنما نزلت فيه ابتداء أو أصالة، فيقال سبب النزول قطعي الدخول في الآية أو في فهم الآية ومدلولها، قد سبب النزول قطعي الدخول في فهم الآية. نعم، طيب قل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الآن أنا عندي في آيات لها سبب، نزلت في واقعة معينة، مثلا نزلت في هلال بن أمية في عوامر العجلان، هل معنى ذلك أن الإنسان لو لعن امرأة لا يدخل في هذا الحكم ولا يدخل؟ يبقى إذا قلنا خصوص السبب يبقى خاصة بالسبب، عموم اللفظ أعم، اللفظ عام. وبعض العلماء يقول المراد بخصوص السبب أصلا ليس الأشخاص إنما الأنواع، يعني نوع من الأنواع كنفقة في الجهاد، فهل يقاس عليها سائر إلا البقاء في الجهاد وغير الجهاد؟ يبقى هل اللفظ أو الآية، لأن القرآن نزل للعموم وليس للخواص، هل نزل القرآن لشخص ولا لعموم الناس؟ أن الكتاب هداية، لعلك تقصد مسألة أخرى، يعني هذه المسألة تتعلق بهذا الخطاب، يعني إذا جاء الخطاب فهل الأصل أن كل خطاب في القرآن يحمل على العموم؟ هذه مسألة، والجواب أن هذا يختلف. فالأصل أن الخطاب يحمل على العموم، يا أيها الذين آمنوا الجميع المؤمنين، بل حتى يا أيها النبي يحمل على العموم، ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص دي الأصل أو الغالب. ولكن قد تأتي قرائن تدل على أن الخطاب المراد به شخص بعينه، كأن قال يا أيها النبي والمراد به الرسول فقط دون غيره، فقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين، فقوله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين هذا يعني أنه لا يجوز لامرأة أن تهب نفسها لرجل آخر سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لامرأة أن تهب نفسها لرجل آخر، إنما هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. بل وأحيانا يخاطب الرسول بشيء ولا يراد الرسول نفسه إنما يراد غيره، يعني الرسول نفسه يخاطب ولا يراد الرسول، وقد نختلوا لذلك بماذا؟ احسنت، لبر الوالدين في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الآيات. فالخطاب فيها ابتداء موجه لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس داخلا في الآية. في الحقيقة الرسول مات أبواه قبل ذلك بفترة طويلة كما هو معهود وهو معروف، لكن الرسول خطب بذلك لأنه الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. فكذلك نقول أيضا في الأمور الخاصة، لما الرسول قال لبردة بن أبي نيار قال ولن تجزئ أو لن تجزئ عن أحد أو لن تجزئ عن أحد غيره، خلاص يبقى هذه خاصة به، يبقى ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يخص بعض الناس بحكم معين، لكن الأصل أن الأحكام عامة ليست خاصة بعمر ولا بذلك. هذه هي القاعدة، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأداء. ومما يدل على ذلك أنه لو أريد الخصوص لذكر اللفظ بصيغة الخصوص، أنه لو قصد الخصوص لذكر اللفظ بصيغة الخصوص، لكن الألفاظ جاءت في القرآن عامة، فهذا يعني أن العامة مراد، هذا يعني أن العامة مراد. يعني مثلا قال الله جل وعلا والذين يرمون أزواجهم، لو كان المراد بذلك هلال بن أمية فحس، أو كان المراد بذلك عويمرا فحس، نقيل عويمر نقيل فلان، لكن قال والذين، هذه تدل على العموم لفظ عام، والسارق والسارقة نخص السارق واحد، وهكذا الفرض جاءت عامة. ويستدل على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قال للرجل الذي قبل امرأة قال له أصليت معنا، أو أمره بالصلاة وأنزل الله قوله إن الواقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، قال يا رسول الله أني خاصة؟ قال بل لمن عمل بها من أمتي، بل لمن عمل بها من أمتي. فإذا الآية أن الرعاة من عمل بها من أمتي. وكذلك في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه في سبب نزول قوله جل وعلا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال أنزل فيها خاصة وهي لكم، وهي لكم عامة، وهي لكم عامة. حينما تناثر القمل على رأسه وقال يؤذيك هوامك انسك شاء أو تصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام، فكان هذا حكما عاما ليس لكعب بن عجرة رضي الله عنه. فبهذا وذاك يستدل على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. كلام كده واضح؟ وعلى كل، فأهل العلم في حقيقة الأمر لا يختلفون في أن الحكم ليس خاصا بعمل أو بذيل. يعني إنك أنت ممكن تقرأ في مسألة من مسائل علوم القرآن هل العبرة بعموم الألفاظ أو تجد أن فيها قولين، تجد أن فيها قولين، القول الأول يقول العبرة بعموم الألفاظ بخصوص الأسباب وقول الجمهور، والقول الثاني يقول العبرة بخصوص الأسباب لا بعموم الألفاظ. نقول هؤلاء لا يعنون بهذه القاعدة، حتى وإن قالوا إن العبرة بخصوص الأسباب لا يعنون بذلك أن الآية خاصة بشخص، إنما يقصدون أن دلالة الآية على شخص أو على نوع وغيره يقاس عليه يقاس. وأما الفريق الأول وهم الجمهور يقولون ليست هناك حاجة للقياس، فهو داخل في عموم اللفظ ابتداء كان المسألة. يعني الآن في فرق، أنت الآن لما يكون الحكم دين لفلان لمحمود كما ذكرت بعض الأمثلة، من أقول فلان يسأله يقول ماذا أقرأ في الفقه، قل اقرأ كتاب كذا، فهل نقول اقرأ كتاب كذا لمحمود وابراهيم واسماعيل وعلي وعبد الرحمن وغيرهم، ولا هو لمحمود ويقاس عليه غيره؟ هل من اللفظ يشمل هذا وذاك؟ إذا قلنا بعموم اللفظ إذا لا يشتغل، إنه من اللفظ هو داخل داخل، لكن إذا قلنا يحتاج لقياس يبقى سننظر في علي في عبد الرحمن، هل هو بمواصفات محمود؟ إذا كان بنفس المواصفات المقيس يصح أن يقاس على المقيس عليه، والفرع موافق للأصل والعلة متحدة وهكذا. لكن إذا قلنا نداخل في عموم الألفاظ ما نحتاج لها، وضحت المسألة؟ وهذا هو الصحيح، أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص لا نحتاج إلى قياس، بل هو داخل ابتداء، بل هو داخل ابتداء. وعلى ذلك إذا كان الأمر كذلك فربما يتسرب للذهن سؤال، وهذا الذي حملني على أن أرجئ فوائد أسباب النزول، لأن هذا الذي يناسبها هنا والله أعلم. إذ قد يقول قائل إذا كانت العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب فلماذا أتعبتنا بدراسة هذا العلم؟ العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، ما نحتاج لمثل ذلك، إذا خلاص نجلس في هلال، نجلس في إسماعيل، في علي سواء. وأنت قل العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، إذا لماذا ندرس الأسباب؟ واضح كده المسألة؟ يبقى الآن استقر أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فيرد هنا السؤال، فهل لأسباب هل لأسباب النزول حينئذ فائدة من دراستها؟ نقول نعم ولا شك، فدراسة أسباب النزول من الأهمية بمكان، دراسة أسباب النزول من الأهمية بمكان. وأنا قلت مما يدل على أهمية هذا العلم ماذا؟ أنه يذكر في أماكن ثلاثة، وقد يذكر في أكثر، لكن أقول يعني المتعلقة بعلم التفسير، يذكر في كتب التفسير. هناك بعض علوم من علوم القرآن لا تذكر في كتب التفسير إلا نادرة، لأن علوم القرآن منه ما هو متصل بالتفسير ومنه ما لا يتعلق أصالة بالتفسير، كعد آي القرآن. هل أنت في كل كتاب تفسير تلاقي عدد آيات القرآن؟ العد الكوفي والبصري لا، ليه؟ إيه علاقتها بالتفسير؟ لا علاقة لها، فلا تذكر في غالب كتب التفسير، إنما تجد ذلك في كتب علوم القرآن وفي قلة من كتب التفسير. أما أسباب النزول فقل أن تجد كتاب يتناول التفسير بشيء من التحليل إلا ويذكر أسباب النزول، صحت كانت أو غيرها أو لم تصح، صح؟ إذن كتب التفسير. الأمر الثاني إنه ما تكاد تجد كتابا من كتب علوم القرآن إلا وفيه علم أسباب النزول. والأمر الثالث وهو الأكبر أن هناك كتبا مستقلة قد صنفت في أسباب النزول، وذكرنا من المتقدمين من الواحدي والعكبري ومن وكذلك السيوطي وبعد ذلك الحافظ ابن حجر، العجبري والسيوطي والحافظ ابن حجر. وقلنا من المعاصرين هناك عدة كتب، كتاب الشيخ مقبل وكتاب العجاب في بيان أو كتاب الاستيعاب في بيان الأسباب والمحرر في أسباب النزول، فقلنا هناك كتب كثيرة مصنفة في هذا الباب، كل هذا يدل على أن هذا علم يعتنى به. طيب ما فوائد أسباب النزول؟ من أهم فوائد أسباب النزول إعانة الإنسان أو المفسر على تفسير القرآن، هذه فائدة أصيلة. فمعرفة السبب سبب في معرفة النازل، وهذا معروف عن أهل العلم في ذلك. فابن دقيق العيد يقول بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن، بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن، من الطرق المهمة في فهم معاني القرآن أسباب النزول. ولذلك هناك خلاف بين أهل العلم في مسألة، لكن ما نتعرض لها الآن، لها مواقف أخرى إن شاء الله. أيهما أولى بمفسر، أن يقدم سبب النزول أو أن يقدم المناسبة إن قلنا لوجود المناسبة خلاف. لكن هذا وذاك يرون أو يريان أن تقدم أسباب النزول مناسب على ذكر التفسير، يعني زي المفسر يذكر الآيات ثم يقول مناسبة هذه الآيات بالآيات السابقة، ومنهم من يقول سبب نزول الآية فيبدأ بسبب نزول الآية، هذا يدلك أن السبب متعلق ابتداء بالتفسير، بل يقدم عليه في كثير من الكتب وكثير من طرائق المفسرين. كلام واضح؟ وسنذكر أمثلة لذلك إن شاء الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام جيد في ذلك، قال معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، وفي الحقيقة هناك كلام جيد للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، والشاطبي هكذا في غالب الكلام، وله كلام جيد فيما يتعلق بالكتاب القرآن الكريم في كتابه النفيس الموثقات، لكن ما نذكره لطول نفسي يعني أو لكبر حجمه. إذن هذا مهم جدا للمفسر. الآن أنت إذا قرأت قول الله جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. الآية حينما تقرأ ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، بيوت إيه؟ وأي أبواب؟ وتأتي الباب أي باب؟ اختلف بعضهم في ذلك اختلافا طويلا، ولو أنهم رجعوا إلى سبب النزول لفهمت الآية، لفهمت الآية. فالآية كما هو معروف أنهم كانوا إذا حجوا فرجعوا لن يرجعوا من قبل أبواب بيوتهم، إذا كان هناك حاج قد حج ما يرجع ويدخل من باب البيت، إنما يدخل من الخلف أو من حائط أو نحو ذلك. فجاء رجل من الأنصار فدخل من باب بيته فعير بذلك، فأنزل الله جل وعلا وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهرها، أنتم تعبون على من لم يأتي من ظهر البيت وإنما أتى من باب البيت، ليس هذا بالبر، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يبقى فهمنا هذا المعنى. بعض الناس يقول إن معنى الآية أن الصحابة سألوا سؤالا صرفهم الله عنه، يسألونك عن الأهلة، إيه معنى يسألونك عن الأهلة؟ قال بعض العلماء الصحابة سألوا الرسول قال له يا رسول الله الهلال يكبر ويصغر ويتلاشى وكيف وكيف وحجمه صغير وكبير كيف ذلك، يسألونك عن الأهلة. فقال الله قل هي مواقيت للناس والحج، هي مواقيت يستخدمها الناس في معاملاتهم، مثلا تعطي واحد أو رجلا دينا تقول هات بعد شهرين شهرين هلاليين، أو مثلا المكاتب عقيدة يكون من أشهر الهلالية. هذا معناه أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا سؤالا ليس بذلك فصرفهم الله عنه، وقال أنتم تسألون عن كبر حجمي وصغر حجمي، هذا مما لا فائدة فيه، إنما الذي كان عليكم أن تسألوا عنه ما فائدة فهمة. وبعض العلماء يضاعف هذا القول ويقول هذا لا يليق بالصحابة، هل الصحابة لا يعرفون هذا الكلام؟ الصحابة يعرفون ماذا يسألون. فقال قل هي مواقيت للناس والحج، فالذي فهم الفهم الأول قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، يعني اسألوا عن وجوه الخير، لا تسألوا عن أمور بعيدة عن الخير، فتأولوا تأولا بعيدا. سبب ذلك عدم فهم سبب النزول، ولو أنهم تفطنوا لسبب النزول لما وقعوا في هذا الإشكال ولما وقعوا في هذا الوقت. الشاهد من ذلك أن سبب النزول يريحنا كثيرا، وإلا فمثلا في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان نوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. أنا أتحدى من يقرأ هذه الآية دون أن يقرأ كتاب تفسير أو يعرف سبب النزول فيفهمها بمجرد من يفهمها من بعد الصلاة أو آخران من غيركم من صعوبة المكان. حتى أن بعض العلماء قالوا هذه الآية أصعب آية من حيث الإعراب يعني وإن كان في مدلع أيضا كلام لكن في الحقيقة عندي من الآيات التي هي بالفعل من المشكلة يعني من الآيات التي تحتاج إلى تفصيل نظر أول آية في سورة بينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. انظر إلى تفسيرها واقرأ وسترى الكلام جاء كثيرا وربما غلط مسألة لأنك قد تقول قولا وآخر الآية ينقض قولا في نفس الآية في نفس الآية. الأمة الشاهد في ذلك لو أنك قرأت سبب النزول وعرفت أن هذه قصة لهذا الرجل السهمي وقصة تميم الزاني رضي الله عنه وما جرى من أخذهم شيئا مما كان عند السهمي وقد مات فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم شهادتهما وكان نصرانيا فشهد من بعد الصلاة صلاة العصر لغير ذلك تقرأ الآية تفهمها فهما سهلا ميسورا. إذا من الذي سهل لك فهم الآية؟ معرفة سبب النزول. إذا معرفة أسباب النزول يعينه كثيرا على فهم آية القرآن. كذلك من فوائد معرفة أسباب النزول إزالة الإشكال إزالة الإشكال أو رفع الإشكال. قد يكون في الآية إشكال إذا قرأت سبب النزول وعرفته زال الإشكال. ومن أشهر الأمثلة على ذلك قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ليس عليه جناح إن يطوف يعني يجوز يعني قد يفهم فاهم هكذا قد يجوز أن أطوف بالصفا والمروة أسعى الثاني يقول مجاز إن أنا مسعاش فلا جناح عليك ما فيش جناح عليك إنك تطوف برفع الجناح عمن طاف إذا من لم يطوف فأيضا لا جناح عليه. وهذا ما فهمه عروة كما في الصحيحين وقال فوالله ما أرى على أحد جناح ألا يطوف بهم ما فيش على حد حرج إنه ما يطوفش بالصفا والمروة. فقالت يا عريا إن الآية لو كانت كما تأولتها عليه لكانت إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهم ولكنك ما فهمت الآية ثم ذكرت له سبب النزول وقالت وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما وذكرت في ذلك سببا وجاءت رواية أخرى بسبب آخر. لذلك فالآية لها سببان منها أن المشركين أو أن الأنصار كانوا من قبل يهيلون لمناة الطاغين وكانوا يمرون عليها بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام وشرع الطواف بالبيت ذكر الله الطواف بالبيت في القرآن ولم يذكر الصفا والمروة فقالوا إنما كنا نطوف بهما في الجاهلية فإذا طفنا بهما في الإسلام فهذا حرج علينا أن نتشبه بأمر جاهلي فبين الله جل وعلا أن هذا أيضا من شعائر الإسلام إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف يعني كانوا يتحرجون يقولك إزاي إحنا كنا بنمر على الأصنام في المكان هذا كيف نعود إلى هذا المكان تحرجوا أو أنهم لما وجدوا الله عز وجل لم يذكر السعي بين الصفا والمروة ذكر الطواف بالبيت توقفوا فأنزل الله قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني لرفع الجناح على من ظن أنه سيؤاخذ بما كان يعمله في الجاهلية. ليس معنى هذا أن الطواف بين الصفا والمروة جائز، فمن طاف طاف ومن لم يطف لم يطف، أو أنه ليس بركن أو ليس بواجب. ليس معنى الآية ذلك. من الذي سيفهم الآية فهما صحيحا؟ هو الذي درس أسباب النزول. ومن ذلك أيضا قول الله جل وعلا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الأذان؟ أذان العصر؟ طيب الله المستعان. خلاص إن شاء الله نكمل في الدرس المقبل بإذن الله عز وجل مع الباب الذي إن شاء الله في المرة القادمة نكثر درس التفسير أكثر من الفقه إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. فلعلنا نبدأ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.